نتحدث عن هذه الآية الكريمة التي جاءت في معرض الحديث عن صفات المؤمنين الذين جعل الله هؤلاء الذين جعل الله المؤمنين هؤلاء جعلهم أغلى خلقه وأعز خلقه، وهو في نفس الوقت الخالق جل وعلا، لأنه يعلم أن المؤمنين أعز خلقه وأشرف خلقه أيضا وأغلى خلقه، يشتري منهم نفوسهم بشيء غال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لأن المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى هم في لهم ثمن غال، فإن الله سبحانه وتعالى يشتري منهم هذا الشيء الغالي بشيء غال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. المؤمنون لهم أنفس ولهم أموال، بأن والله سبحانه وتعالى الذي أعطاهم الأنفس ومن عليهم بالأموال يشتري منهم الأنفس والأموال بشيء غال، وهذا الشيء الغالي هو الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ووفاء الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين بالثمن هو أعلى وأغلى وفاء. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من هم المؤمنون الذين اشترى الله منهم أموالهم وأنفسهم؟ ومن هم المؤمنون الذين جعل الله لهم ثمن الأنفس والأموال؟ الجنة. صفاتهم التي نذكرها لكم: التائبون الراجعون إلى الله عز وجل من ذنوب ارتكبوها ومن آثام جنتها أيديهم، فجنتها أيديهم. فالقرآن التائبون الراجعون إلى الله عز وجل بعد ذنوب، ونحن في آخر عام هجري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمحو عنا ذنوبنا وأن يكفر عنا خطايانا وأن يمسح عنا آثامنا وأن يحط عنا خطايانا، إنه نعم المولى ونعم النصير. التائبون العابدون، احنا نريد أن نتوب توبة. تائبون من الشرك، تائبون من الذنوب، تائبون من الضلال، تائبون من الشر والفساد، التائبون. وإذا ما أصبح الإنسان خالصا من كل هذه المعايب والآثام والذنوب يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة سليمة صحيحة يحس فيها بأن الخالق يشمله من كل أقطاره. العابدون التائبون العابدون، عابدون لربهم. التائبون العابدون الحامدون، حامدون له أيضا على نعمه، نعم كثيرة تستوجب الحمد. تستوجب حمد المنعم جل وعلا على هذه النعم. ونعم النعمة التي تستوجب الحمد للمنعم جل وعلا نعمة الإيمان. احنا في نعمة، ونعمة الإيمان هذه أرقى نعمة يشعر بها المؤمن، لأنها تنظم له حياته، ولأنها تشعره بأنه متميز وبأنه فريد عن غيره من غير من المخلوقين، لأنه مؤمن عابد، عابد لله عز وجل. التائبون العابدون الحامدون لأنعم الله والشاكرون لأنعمه. الحامدون، التائبون العابدون الحامدون السائحون. والسياحة منهم من يقول إنها في التفسير إنها الصيام، ومنهم من يقول إنها الخروج في طلب العلم. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو في تبليغ العلم أيضا. تبليغ العلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. السياحة قد تكون العبادة كلها، تكون السياحة العبادة كلها، وقد تكون السياحة الجهاد في سبيل الله. سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، مش السياحة نطلع نعبث بعقولنا وأموالنا ونضيع حق الله المطلوب منا نحو ربنا جل وعلا. لا، سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. صيام سياحة، طلب العلم سياحة، الجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الأرض سياحة. التائبون العابدون الحامدون السائحون. ولا تتحقق هذه الصفات التي تفيد الدوام والاستمرار، تفيد الدوام والاستمرار. تائب دائما عندما يذنب يعود الى الله سبحانه وتعالى، مش توبة وسكت ويرتكب اثام اخرى ويظل عليه. لا، انه يتوب الى الله متابة ويرجع الى الله سريعا، ثم يعبده، ثم يحرص على طاعته. العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون. والركوع والسجود دوام للعبادة. الرافعون الساجدون للصلاة التي تجمع المسلمين بربهم ومع إخوانهم في بيوت الله 5 مرات في اليوم والليلة. الرافعون الساجدون. ثم تأتي صفة بعد هذه الصفات المؤهلة للمؤمنين، تأتي صفة متميزة: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم خلق من خلق الله، ميزهم الله سبحانه وتعالى بأن يقولوا كلمة الحق وأن يصدعوا بها وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر دون خوف أو وجل، دون خوف على حياة، ودون وجل أيضا من موت، دون خوف على مال أو رزق، ودون وجل من ان ينقطع رزقهم بسبب الامر بالمعروف او النهي عن المنكر. ده امر ربنا وصف به اولئك الذين قدمهم لنا في الآية: التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون. ويأتي هذه الصفة: الآمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. عجيب أمر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أمرهم عجيب، وهم على خطر دائم مستمر، ولا يكون خطرهم دائما ولا مستمرا إلا في بيئة تكره الأمر بالمعروف وبيئة تنزعج من النهي عن المنكر. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البيئة الإسلامية الأولى كان له وقعه وأثره. يأتي أحد الذين يرون الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم بعد غزوة من الغزوات، وإذا به يقول لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل. يعني يأتي إلى قمة العدل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعدل بأمر من الله عز وجل ويقول له: يا محمد اعدل. الصحابة انزعجوا لأنه يوجه النصيحة لمن؟ لمن يوجه النصح للبشرية جمعاء، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له اعدل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل. ويحك كلمة فيها شيء من التخويف، ومن يعدل إن لم أعدل سؤال فيه إنكار، ومن يعدل إن لم أعدل. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك: خوفا من أن يأتي أناس لا يعدلون ثم إذا ما وجهوا بالنصح يقولون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك: خبت وخسرت إن لم أعدل. بقى الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على نفسه بهذا الدعاء: خبت وخسرت إن لم أعدل. أيها المسلمون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمرء صديقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يحملونه ويتحملونه هم أصدق الناس لهجة، وهم أصلب الناس عودة، وهم أقوى الناس إيمانا وصلة بالله سبحانه وتعالى. وقد يجدون أثناء نصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر قد يجدون من يتخلق بأخلاق اليهود. وأذكر لكم هذا الخلق، تحكي سورة الأعراف حال اليهود الذين احتالوا على الصيد في يوم السبت الذين نهاهم الله سبحانه وتعالى عن الصيد في هذا اليوم، فكانت تظهر لهم الحيتان والأسماك في يوم السبت، تظهر على سطح الماء تخلب أنظارهم وتخطف قلوبهم وعقولهم فجعلتهم يحتالون. قالوا: لا نصطاد في يوم السبت، وإنما نضع حواجز في يوم السبت نصنعها لكي تحجز لنا هذه الحيتان وهذه الأسماك، فإذا ما كنا في أيام الأسبوع نصطادها. أليس هذا احتيالا على شرع الله؟ أليس هذا احتيالا على أمر الله سبحانه وتعالى؟ اسمعوا القرآن الكريم: فجاءت طائفة ووعظتهم، طائفة ووعظتهم وقالت لهم: أنتم في شر، أنتم في بلاء وضر، أنتم تخالفون أمر الخالق جل وعلا باحتيالكم على هذا الأمر. فلما نصحوهم جاءت طائفة أخرى تقول لهم: أنتم مالكم، ما تسيبوهم، سيبوهم يعملوا زي ما يعملوا. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. مسألة لو تركنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ستضيع الامة كلها، الامة تضيع، قتلى وسفك دماء في كل مكان. اذا تحدثنا عن واقع مر، واذا ما تكلمنا عن شر وضر، يقال للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إنكم تجاوزتم الحدود، إنكم خرجتم على الخط المرسوم. اسمعوا القرآن، هذه ليست صفات المؤمنين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما صفات أولئك الذين وفدوا علينا من الأمم السابقة من يهود وأعوانهم ومن يسلكون مسلكهم ويسيرون سيرهم. اسمعوا القرآن، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، اعتداء في يوم السبت، حواجز عشان يحتالوا على شرع ربنا، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا بكثرة، فجعلتهم يفكرون مدام يوم الايه يوم الممنوع فيه الصيد بتكتر فيه الاسماك والحيتان، والايام الاخرى ما فيش لا اسماك ولا حيتان، يبقى الثروات بتاعتنا دي نضيع نهلك؟ لا، نحتال على ربنا، نحتال، مش نطلب من الله سبحانه وتعالى انه يجعل لنا الخير في يوم السبت، يجعل الخير اللي في يوم السبت يجعله في يوم الاحد وفي يوم الاثنين وفي سائر ايام الاسبوع، لا، نحتال على الله سبحانه وتعالى. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وجالهم نزل ووضوهم بقى بأمرهم بالمعروف، فلما أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر جات لهم ناس كده يقول لهم ايه، فهتودوا نفسكم في داهية، انتوا مالكم ومال، ما تسيبوهم يعملوا زي ما يعملوا، ده اليهود بيقتلهم وبيسجنهم وبيسحلهم، ما تسيبوهم يعملوا زي ما يعملوا. واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. انتوا يبتوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا مؤدبون يا مؤدبون، يا من تألمون لحال امتكم، يا من تمضغون المر وتعيشون وقلوبكم تتقطع أسا وحزنا على ما حل بالأمة من ضياع ومن شقاء ومن بلاء، انتم مالكم؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ ردوا عليهم بأدب، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عمره ما يكون الا مؤدب، وعمره ما يكون إلا عارف الحدود بتاعته تماما. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ شوفوا الرب، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعلهم يتقون عقاب الله وعذاب الله وما يحل بهم نقمة من الله، لأنهم يخالفون أمره ويعرضون عن شرعه، ولعلهم يتقون. طيب، لما هم داوموا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما استجابوش للناصحين الغشاشين دول، ما استجابوش، ايه اللي حصل؟ اسمعوا القرآن الكريم، فلما نسوا ما ذكروا به انجينا، من اللي بينجي؟ من اللي بينجي؟ الله. انجينا الذين ينهون عن السوء، يا رب نجنا من البلاء ونجي أمة محمد من الشقاء والعناء ومن السفهاء والبلهاء يا أرحم الراحمين. اسمعوا، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، بعذاب شديد، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه، لما عثوا، لما جالهم العذاب برضو مفيش فايدة، قتل وسفك دماء وإراقة وانتهاك أعراض وحرمات، واقعين في كل شر وفي كل ضر وما انتبهوش برضو، فلما عتوا عما نهوا عنه ربنا سبحانه وتعالى يكون عقابه أبشع وأشنع، يقلبهم من آدميين إلى بهائم وحيوانات. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، اتحولهم من آدميين إلى قردة، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اللهم احجب عنا عقابك وأسرع علينا بالمغفرة يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أمر بالمعروف ده قمة بقاء الأمم. لتأمرن بالمعروف، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يضرب أن يسلط عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. عقاب، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتضربن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليوشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يظل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آخذا طريقة من ألسنة الصادقين الصالحين الخائفين الوجلين على أمتهم وعلى واقعها المر. أيها الإخوة الأحباب، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. حدود ربنا لابد أن نحفظها وأن نحافظ عليها، الحدود لابد أن نحفظها وأن نحافظ عليها. عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، كأن الأنفس هذه أمانة لخالقها الله سبحانه وتعالى أودعها لصاحبها، والمال أيضا أمانة أنتم مستخلفون فيه، ينبغي أن يكون هذا المال في صالح المسلمين لا في تدمير مقدرات المسلمين. ينبغي أن تكون الأنفس مجندة لملاقاة أعداء الدين، لا أن تكون الأنفس موجهة لقتل بعضها البعض من المسلمين. هو الإيه؟ الأنفس اللي ربنا أعطاها للمسلمين ليست أنفسا رخيصة وليست أنفسا سهلة، وإنما أنفس غالية. والمال الذي أعطاه الله للمؤمن ليس مالا رخيصا وإنما هو مال غال ينبغي أن يحافظ عليه المؤمن. حافظ على مالك يا أخي، حافظ على مالك، انفقه في الخير، لا تنفقه في المؤامرات على إخوانك المسلمين، ولا تنفقه في سفك دماء المسلمين، ولا تنفقه في قتل الآخرين الذين يخالفونك في منهجك وفي طريقك وتريد العلو والاستعلاء عليهم. بلاء أمة وقع فيه في كل ناحية. إذا تحدثنا وواقع الأمة هكذا يعاد على المتحدثين ما يقولونه لله دون تشويه ودون تزييف ودون تزوير، وإنما لتتضح للأمة ما هي فيه وما حل بها من شقاء ومن بلاء. أنفس المسلمين كثيرة، مليار وربع مليار على ظهر البسيطة. ولو تدبر المسلمون هؤلاء، لو تدبروا هذه القوة الهائلة البشرية، ولو قاموا بتربيتها وتوجيهها والإشراف عليها إشرافا راقيا لا على قدر هذه الأمة وسمى. لكن المليار يتأكل من داخله بل ويتفتت، من داخله، يبغي بعضنا على بعض ويعتدي بعضنا على بعض ويتعالى البعض على البعض. والأمة هكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومال الأمة وفير وكثير، وإن لم تنتبه الأمة لمالها ولثرواتها الإنسانية والآدمية ولثرواتها البشرية ولثرواتها المادية، إن لم تنتبه الأمة فسوف يكون هناك عقاب. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مش لازم نكون قردة ننقلب قردة، لكن أخلاقنا تكون أخلاق قردة، وسلوكياتنا تكون سلوكيات قردة، وتصرفاتنا تكون تصرفات قردة. أيها الإخوة الأحباب، عودوا إلى ربكم. هذه الآية نزلت في آخر سورة براءة، بعد أن صنف القرآن الكريم ونزل القرآن العظيم بتصنيفات الأمة، تصنيفاتها الراقية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم وسائر الصالحين منهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بعد ما صنف الأصناف الراقية دي وظهرت جنة، قال لنا إيه؟ إن الله اشترى من المؤمنين. عارفين ليه؟ ما كان يشتري من غير المؤمنين، يشتري من غيرهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى الخالق يعرف أن المؤمنين سعرهم غال، سعرهم عال، سعرهم رفيع. إن الله اشترى من المؤمنين. أنت وأنت المسلم عندما تريد أن تشتري سلعة لك في بيتك أو في حياتك، تبحث عن أحسن مكان فيه هذه السلعة، وعن أعز مكان تدخل فيه لتشتري السلعة التي تستفيد منها. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، يختار من خلقه، يختار منهم المؤمنون، يختار منهم المؤمنين، الذين يختار المؤمنين منهم لأنهم خلاصة خلق الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ومدام اشترى من المؤمنين يابد أن يعي المسلمون هذه القيمة، قيمة الإيمانية التي هم فيها، وأن ينعموا بها وأن يعتزوا بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم السوء، وأن يقيني وإياكم المنكر، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، في اليمن وفي أفغانستان وفي الصومال وفي أريتريا وفي كشمير وفي فلسطين وفي الأقصى. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين، احقن دماء المسلمين بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا باد وظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل والإحسان منك وإليه، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالبلاد خيرا فأخذه يا ربنا إلى طريق الخير. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالمسلمين خيرا فخذ بنواصيه إلى الخير يا رب العالمين، ومن أراد بالمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، وخلص البلاد والعباد من شره يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الأربعة الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.